بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المقدمة، الباب الأول، باب أصول الفقه. بعد أن عرف الناظم رحمه الله تعالى العلم، قسمه إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري، وعرف لنا حد الاستدلال، وذكر الدليل الاستطراد بأنه المرشد لما طلب. قال: والظن. وهذا من تتمة القسمة، يعني كأنه قال: لما ذكرت لك الإدراك الجازم الذي هو العلم، يتبين بضده أو نقيضه وهو الإدراك غير الجازم. وهذه العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم، هذه خمسة أنواع، كلها أقسام للإدراك، أقسام للإدراك، لأن القسمة إذا أردنا أن نسلسلها من أصلها، نقول الأصل المقسوم هو الإدراك، لأن الشيء إما أن يكون مدركا أو لا، أو لا الذي هو عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل، وهو الجهل. ثم الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وذكرنا أن الإدراك هو حقيقة العلم، مطلق الإدراك، العلم إدراك المعاني مطلقة. الإدراك الذي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، إن كان متعلقه المفرد فهذا يسمى تصورا، وإن كان متعلقه المركب، الإسناد، الخبر التام الذي يسمى بالجملة الإسمية والجملة الفعلية عند النحاة، والإسناد الخبري عند البيانيين، إن كان متعلقه ما ذكر فهو التصديق. إذن الإدراك من حيث الجملة في الأصل قسمان: تصور وتصديق. وإذا قلنا الإدراك هو حقيقة العلم في اللغة، نقول العلم ينقسم إلى قسمين: علم تصور وعلم تصديق. علم التصور هذا هو إدراك المفرد، ومرادهم بالمفرد في هذا الموضع ما ليس بمركب تركيبا إسناديا، فيشمل حينئذ المفرد الذي هو الاسم والفعل والحرف، ويشمل أيضا المركب الإضافي، ويشمل أيضا المركب التقييدي والمركب التوصيفي والمركب العددي والمركب الصوتي. كل ما ليس بجملة اسمية ولا فعلية ولا ينطبق عليه حد الكلام عند النحاة فهو مفرد في هذا الباب. غلام زيد إدراكه، نقول هذا تصور وليس بتصديق. نقول إدراكه مفرد، هذا ليس بمفرد، نقول لا، المراد بالمفرد هنا ما ليس بكلام الصلاح عند النحاة، فيشمل المفرد الذي هو الاسم فقط والفعل فقط والحرف فقط، ويشمل المركب الإضافي والمركب التقييدي والتوصيف والعددي والصوتي إلى آخره. التصديق ذكرنا أن متعلقه الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية. إذن علم تصور وعلم تصديق. التصور سمي تصورا لأنه تفعل من الصورة، تفعل من الصورة. لماذا؟ قالوا: لأن المدرك لحقائق المهيات الذي أدرك حقيقة زيد، هذه ماهية، الذي أدرك وقوع قيام أو وقوع ثبوت قيام زيد، هذه ماهية، لأن المدرك للماهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه. وهذا من أحسن التشبيه عندي. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المرآة الحسية التي تعرفونها إذا وقف الإنسان أمامها انطبع صورته الحسية في المرآة، فحينئذ المرآة هذه صارت فيها الصورة الحسية. مثلوا العقل أو محل الإدراك أو النفس، مثلوه بالمرآة، قالوا: كما تنطبع صورتك الحسية في المرآة، كذلك المعاني التي تدل عليها الألفاظ تنطبع في مرآة عقلك. وهذا من أحسن التشبيه، لأن المدرك لماهيته، لأن المدرك لحقائق المهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه، فشبه الذهن بالمرآة. كما أن المرآة حسية تنطبع فيها صور الأجساد المحسوسة، كذلك المعاني العقلية التي تدل عليها الألفاظ سواء كانت مفردة أو مركبة تنطبع في مرآة الذهن. هذا وجه التسمية، لماذا سمي تصورا. وهذا مثل ماذا؟ مثل لو أدرك أو فهم. لو قيل الإدراك ما هو؟ إدراك المفرد، نقول فهم المعنى من باب التسهيل، فهم المعنى من اللفظ المراد كلفظ بيت. بيت، إذا سمعت لفظ بيت، إذا سمعت لفظ بيت وفهمت المعنى المراد من هذا اللفظ أنت أدركته، وسمي إدراكك لمعنى هذا اللفظ سمي تصورا. كذلك إدراك معنى غلام زيد، أن غلام منسوب لزيد، أن غلام ملك لزيد، نقول إدراك هذه النسبة وكونها واقعة، نقول هذا يسمى تصورا. أما التصديق سمي تصديقا لماذا؟ قالوا لأن متعلق الإدراك الذي هو المركب يوصف بكونه خبرا، والخبر هو الذي يكون متعلق الإدراك، ولذلك يجعلون بحثهم في الخبر دون الإنشاء. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى هذا أخرج ما لا يحتمل وهو الإنشاء، لأن مبحث المناطق في الخبر لا في الإنشاء. فإذا كان متعلق الإدراك هو الخبر، والخبر يحتمل الكذب أو التصديق أو الكذب، الصدق أو الكذب، قالوا إذن احتمالان، هل نسميه تصديقا أو تكذيبا؟ قالوا تفاؤلا، نسميه بأشرف الاحتمالين. فسمي الخبر الذي يكون متعلقا للإدراك وهو مركب تام سمي تصديقا مع احتمال التكذيب. إذا قيل هذا تصديق لا يلزم منه نفي النقيض الآخر وهو التكذيب، لا، قالوا نسميه تصديقا تسمية بأشرف احتمالين، بأشرف الاحتمالين. هذا التقسيم العام، سنتفرع إلى الأقسام الخمسة. إذن إدراك ينقسم إلى علم تصور وعلم تصديق. علم التصور هذا من حيث المتعلق قلنا سمي تصور، من حيث طريقه وإثباته والوصول إليه ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. علم التصور إن وقع عن استدلال ونظر وبحث سمي علم التصور مفرد واحد، وهذا مثلنا له بالملائكة. المسلم يعرف حقيقة الملائكة، لكن لو أسلم كافر في الصباح وسمع الملائكة في المساء ماذا سيقول؟ سيعرف معنى الملائكة؟ لن يعرف، فيحتاج حينئذ السؤال ما المراد بالملائكة؟ ما المراد بالملائكة؟ فيجاب بما ثبت في الكتاب والسنة. إذا نقول العلم المستفاد وهو معنى هذا اللفظ الملائكة بالنسبة لمن دخل في الإسلام، نقول هذا علم تصور نظري، علم تصور نظري. أما علم التصور الضال لأنه وقع عن نظر واستدلال، وحد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا، وهذا طلب الدليل في إثبات معنى الملائكة، فسمي علم تصور نظري لأنه وقع عن نظر واستدلال. قد يكون علم تصور ضروري مثل ماذا؟ الماء، معنى الماء، هل يحتاج إلى سؤال وبحث؟ لا يحتاج، فأنت تدرك معنى لفظ الماء وتدرك لفظ معنى السماء ومعنى لفظ الأرض، هذه كلها مدركات، وإدراكك لها يسمى تصورا، وهو من نوع الضروري لأنه لم يقع عن نظر واستدلال. العلم علم التصور بنوعيه الضروري والنظري لا بحث لنا فيه في هذا الموضع، نخرجه بقسميه. يبقى معنا التصديق. التصديق هذا أيضا من حيث المتعلق سمي تصديقا، ومن حيث الطريق الموصل إليه أيضا يكون ضروريا ويكون نظريا. ضروري متى؟ إذا لم يقع عن نظر واستدلال. مثل ماذا؟ الواحد نصف الاثنين، الواحد مبتدأ ونصف الاثنين خبر، إذن جملة اسمية وتعلق بها الإدراك مدلوله ضروري لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه، يطال الإنسان إلى قبوله والتسليم له. إذن الواحد نصف الاثنين نقول هذا تصديق ضروري، الكل أكبر من الجزء، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، هذه كلها ضرورية ولا تحتاج إلى دليل. علم تصديق نظري، يعني يحتاج إلى أن يقع النظر والاستدلال. مثل ماذا؟ الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد مبتدأ ونصف إلى آخره، هذا خبر جملة اسمية تعلق بها الإدراك، إذن هي مركب تام وتعلق بها الإدراك فيسمى تصديقا. من أي النوعين؟ ضروري أو نظري؟ يقول لا، هذا يحتاج إلى تأمل، هذا نظري يحتاج إلى تأمل وفكر. الواحد نصف سدس الاثني عشر، الاثنى عشر سدسها اثنان، الواحد نصف، إذن يحتاج إلى تأمل، هذا يسمى تصديق نظري. من هذه الحيثية هو قسم الناظم هنا والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، قلنا هذا يشمل النوعين التصور والتصديق، لكن من حيث التقسيم النهائي للعلم والظن الأخري نقول لا عبرة بكون التصديق ضروريا أو نظريا في هذه القسمة، وإنما ننظر إلى التصديق من جهة أخرى، وهي كونه جازما أو غير جازم، يعني التصديق من حيث الطريق الموصل إليه ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق من حيث احتمال النقيض وعدمه ينقسم إلى جازم وغير جازم. إذا نقول التصديق من حيث احتماله للنقيض وعدمه ينقسم إلى قسمين، تصديق جازم وهو الذي لا يحتمل النقيض، وتصديق غير جازم وهو الذي احتمل النقيض. كم قسم هذه؟ حتى نبني على الأساس، تصديق جازم وتصديق غير جازم. هذا التقسيم بأي اعتبار؟ تكتب باعتبار احتمال التصديق للنقيض وعدم احتماله، لأن بعض التصديق ليس كل تصديق يكون جازما، وليس كل تصديق يكون غير جازم، بل بعضه جازم وبعضه غير جازم. ما الضابط؟ ما الفرق بينهما؟ نقول التصديق الذي لا يحتمل النقيض هو الجازم، والذي يحتمله غير جازم. غير جازم هاتان قسمتان رئيستان، التصديق الجازم وهو الذي لا يحتمل النقيض، إما ألا يقبل التغيير والتشكيك فيه بحال وهو العلم، وإما أن يقبل التشكيك والتغيير ولو في بعض الأحوال، نقول هذا اعتقاد. إذن الجازم ينقسم إلى اعتقاد وعلم، التصديق الجازم ينقسم إلى علم واعتقاد. العلم هو إدراك أو تصديق جازم لكنه لا يقبل التغيير ولا التشكيل. قالوا مثل ماذا؟ الواحد نصف الاثنين، هل يمكن يكون قبل سنة واحد نصف الاثنين والآن تطور صار الواحد ضعف الاثنين؟ لا يمكن، هو قبل 100 سنة الواحد نصف الاثنين، واليوم الواحد نصف الاثنين، وبعد سنين الواحد، إذن لا يقبل التغيير ولا التشكيل. الكل أكبر من الجزء، أيضا لا يقبل التشكيك ولا التغيير مطلقا، في كل حال من الأحوال الكل أكبر من الجزء. هذا يسمى ماذا يسمى؟ يسمى علم، ولكن هذا تسميته علم في الصلاح الأصولي ليس في اللغة، واللغة كما ذكرناه سابقا مطلق الإدراك، وإنما هذا في الصلاح الأصولي، لأنهم يقسمون الإدراك إلى خمسة إلى أقسام خمسة. إذن التصديق الجازم الذي لا يقبل التغيير والتشكيك يسمى علما، والذي يقبل التغيير والتشكيك يسمى اعتقادا، افتعال من العقل، وهو ربط الحبل، ومنه سميت العقيدة عقيدة، لأنه يجزم ويربط عليها في القلب، يعقد عليها في القلب. هذا يسمى اعتقادا. ثم هو نوعان، إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. إن طابق الواقع كأن يعتقد حدوث العالم، ننظر في الخارج فإذا العالم حادث لا إشكال في هذا، نقول هذا اعتقاد صحيح. اعتقاد فاسق قالوا كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، قدم العالم، هذا نظرنا في الواقع فإذا به باطل فاسق غير مطابق للواقع، عالم مخلوق. وإن كان في نفس عندهم لا يقبل التشكيك، لكنه في الواقع يقبل التشكيك والمغامرة. فنقول إذن الاعتقاد قسمان، اعتقاد صحيح إن طابق الواقع، واعتقاد فاسد إن لم يطابق الواقع. الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد قسم إلى صحيح أن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. هذا الاعتقاد أو هذا التصديق الجازم بنوعين، علم واعتقاد. والعلم والاعتقاد نوعان، اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. نأتي إلى القسمة أو النوع الثاني، التصديق غير الجازم. التصديق غير الجازم هذا ما احتمل النقيض. تصديق يعني حصل فيه حكم المحمول، مضمون المحمول حكم به على مصدق الموضوع، على مصدق الموضوع. زيد القائم نقول هذا تصديق. ما احتمل النقيض نقول هذا ثلاثة أقسام، هذا ثلاثة أقسام، ظن ووهم وشك. إذن العلم ذكر قسم العلم أولا، لماذا؟ لأنه فرد من أفراد التصديق الجازم. ثم ذكر الظن والشك والوهم لأنه ثلاثة أقسام للنوع الثاني وهو التصديق غير الجازم. إذن التصديق غير الجازم قسم إلى ثلاثة، واثنان في الجازم صارت خمسة. إذن الإدراك ينقسم إلى خمسة أقسام، علم واعتقاد وظن وشك ووهم، خمسة أقسام. عرفنا كيف وصلنا إلى هذه القسمة الخماسية. إذن التصديق غير الجازم هو ما احتمل النقيض، ما احتمل النقيض. قالوا الظن مثلا، الظن عرفه بأنه تجويز امرئ أمرين مرجح. نأتي للأبيات، نقول الظن هو الحكم بالشيء، عندنا حكم لأن التصديق حكم، إدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق. هذا الفرق بين التصور والتصديق، أنا نسيت أن أنبه عليه. التصور والتصديق، التصور يقع للمفردات، المبتدأ وحده أو الموضوع وحده أو المحكوم عليه وحده، والثاني التصديق، التصور يقع للموضوع وحده أو المحكوم عليه أو المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل، ويقع أيضا التصور للمحمول وحده وهو الفاعل أو الفعل عند النحاة والخبر والمسند والمسند والمسند والمحكوم به عند الأصولية. فالمحكوم عليه والمحكوم به هذا لفظ أو اصطلاح عند الأصوليين، الموضوع والمحمول اصطلاح المناطق، المسند إليه والمسند اصطلاح البيانيين على البلاغة، المبتدأ والخبر اصطلاح النحاة. هذه أربعة أسماء، والمسمى والمراد واحد. إدراك الموضوع أو المبتدأ وحده يسمى تصورا، وإدراك المحمول الذي هو الخبر وحده يسمى تصورا. إدراك النسبة العلاقة بينهما يجوز أو لا يجوز، كالشاك زيد قائم أتشك قام أو لم يقم، النسبة هذه التي يمكن أن تثبت أو تنفى هذه إدراكها يسمى تصورا. بقي الرابع، وقوعها ووجودها في الخارج بالفعل أو عدمه يسمى تصديقا. ولذلك كل تصديق تصور ولا عكس، كل تصديق تصور ولا عكس. لماذا؟ لأن التصور لا يمكن أن يوجد إلا وهو المرتبة الرابعة، ولابد أن يسبق بثلاث تصورات، تصور الموضوع وحده، تصور المحمول، تصور النسبة التي يعبر عنها بالنسبة الحكمية التي مورد الإيجاب والسلب، أو النسبة الكلامية التي هي ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع. كونها وقعت في الخارج أو لم تقع إدراكه يسمى تصديق. لو قلت مثلا زيد قائم، هذه جملة اسمية، قام زيد جملة فعلية، زيد قائم لا يمكن أن يحصل الحكم بوقوع قيام زيد في الخارج إلا بعد ثلاث تصورات، وهذا لا يحتاجه الإنسان، يعني لا يحتاج أن يدرس، لأنه أمر فطري، أمر فطري. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كثير من قواعد المناطق أمور فطرية جبل عليها. ولهذا لما قال الغزالي أن من لا دراية أو من لا علم له بالمنطق لا يوثق بعلمه، أورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيره من كبار العلماء التابعين، قال ماذا؟ قال هذا مركوز في فطرهم، مركوز في الفطر، لا يحتاجون إلى التنصيص. لكن من بعدهم فسدت بعض العقول، كما أن النحاء احتاجوا إلى وضع قواعد لما فسدت الألسن، كذلك وضعوا قواعد لما فسد التفكير، هكذا قالوا. حينئذ نقول لا بد أن يسبق به ثلاث تصورات. تصور زيد، ما معنى زيد؟ ذات مشخصة. لا يمكن أن تقول زيد قائم وأنت لا تدري معنى زيد، لابد أن تفهم المراد بكلمة زيد. قائم، ما معنى القيام؟ واضح لا يحتاج إلى تنصيص، قيام قيام، كالعلم العلم، محبة محبة، إيضاحها يريدها في الإشكالات. ولذلك يقال إيضاح الموضحات من أشكل المشكلات، إذا أردت أن توضح شيء هو واضح أشكلته، لماذا؟ لأنه واضح. إذن نقول قائم، هذا يدل على ذات متصفة بصفة وهي القيام. إذن العقل يتصور زيد لوحده دون أن يضيف إليه صفة أخرى، ويتصور القيام لوحده قائم دون أن ينزل هذا القيام على شخص بعينه، ثم يربط بينهما الرابطة والعلاقة والتعلق والارتباط والمعنى بين زيد وقائم. هذا يسمى تصورا أيضا، يعني هل يمكن أن يوصف زيد بالقيام أو لا؟ يمكن أن يقع أو لا؟ يمكن أن يقع، بخلاف لو قلت الجدار عالم، هذا لا يمكن أن يتصور أن الجدار يوصف به بالعلم. إذن لا يمكن يكون ارتباط بين الموضوع والمحمول في قولنا الجدار عالم أو الجدار طائر، هذا لا يمكن. أما زيد قائم يتصور العقل ويدرك أن زيد قد يقع منه القيام، لأن القيام من صفاته. ولذلك بعضهم يقول إدراك النسبة هذه، لأنها هي محل إشكال، إدراك الموضوع وحده لا إشكال، المحمول وحده لا، لكن النسبة هذه يعنون لها أو للتقريب يقال كالشاك. إذا شككت في قيام زيد، أنت الآن تجوز يقع القيام أو لا يقع، إذن جوزت وصفه بالقيام وجوزت انتفاء وصف القيام عنه، نقول إدراكك فهمك لهذا يسمى نسبة، ارتباط الموضوع بالمحمول أو المحمول بالموضوع، العلاقة بينهما يسمى تصور. هذه ثلاثة أشياء. ثم بعد ذلك وقوع هذا القيام في الخارج، لأن قد تقول زيد قائم ثم تأتي في الخارج لا قائم، ليس بقائم، زيد ليس بقائم، ثم تأتي في الخارج هذا في الذهن، زيد ليس بقائم، زيد قائم هذا في الذهن، كل أحكام ذهنية عقلية، لكن في الخارج في الوجود قد تحكم بأن زيدا قائم ثم تجد في الخارج هو جالس، قد تقول زيد ليس بقائم فإذا به قائم. إذن الحكم الذهني شيء للجملة ولا الحكم المستفاد من الجملة الاسمية والجملة الفعلية شيء، هذا في الذهن، ثم وجوده في الخارج هذا شيء آخر. إن وقع مدلول زيد القائم هو ثبوت القيام، إدراك هذا الوقوع يسمى تصديقا. وإذا لم يقع زيد ليس بقائم ثم وجدت في الخارج عدم الوقوع بالفعل، إدراك عدم الوقوع يسمى تصديقا. والصحيح أن التصديق هو الرابع فقط، والثلاثة قبله شروط فيه، ثلاثة قبله شروط فيه. وبعضهم يرى أن التصديق مجموع الأربع تصورات، واتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا على أن التصور الرابع لا يمكن وجوده إلا بثلاث تصورات سابقة عليه، هذا باتفاق. وإنما الخلاف والنزاع هل الرابع هذا توقفه على الثلاثة السابقة من توقف الماهية على شرطها أو من توقف الماهية على ركنها؟ الحكماء الذين يقولون بأن التصور بسيط قالوا من توقف الماهية على شرطها، فحينئذ الشرط خارج عن المشروط لازم له، لا يمكن أن يوجد الرابع إلا بوجود، كالصلاة بلا طهارة مع القدرة لا يمكن أن توجد الصلاة بدون الطهارة، التصديق بسيط ولا يمكن أن يوجد بدون التصورات الثلاثة السابقة. الرازي يرى أن الأربعة التصورات كلها تصديق، وحينئذ توقف التصور الرابع الذي لا يمكن أن يوجد إلا بعد التصورات الثلاث من توقف الماهية على ركنها وليس من توقف الماهية على شرطها. والفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في جزء الذات والشرط خارج عن الذات، والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المدن. والركن جزء الذات، إذن إذا قلنا ركن معناه داخل في الماهية، فوات هذا الركن يؤدي إلى فوات الماهية، كما نقول الركوع ركن في الصلاة، إذن إذا لم يوجد ركوع فاتت الصلاة، إذن ذهبت الماهية ولو وجدت بعض أركانها الأخرى. الشرط لازم للماهية، تتوقف الماهية عليه ولكنه خارج عنها، لازم لها، تتوقف الماهية على وجوده. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج، هذا يسمى تصور ذاك يسمى تصديق. إذن نقول التصديق جازم وعرفنا قسميه، وتصديق غير جازم وهو ما احتمل النقيض. الحكم بالشيء، أنا استطردنا عند هذه، الحكم بالشيء، إذن عندنا حكم بشيء على شيء آخر، حكمنا على زيد بالقيام، حكم بالشيء على شيء آخر مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا هو الظن. الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا هو الظن. الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا هو الوهم. ما احتمل النقيض وتساوت الاحتمالات هو الشك. مثل لذلك بالعدل، العدل يقبل خبره أو لا يقبل؟ يقبل؟ نعم، نقول صدق العدل وكذب العدل، صدق العدل وكذب العدل. العدل يجوز أن يوصف بالصدق كما أنه يجوز أن يوصف بالكذب، أليس كذلك؟ يجوز منه أمران، صدقه ليس مقطوعا به كما أن نفي كذبه ليس مقطوعا به، أليس كذلك؟ صدقه ليس مقطوعا به، إذا قبلنا رواية العدل وحكمنا بصدقه نقول الصدق ليس مقطوعا به، ليس ضروريا لجواز الخطأ والكذب أيضا والوهم. انتفاء الكذب عنه مع الحكم بصدقه وترتب على ذلك وما ترتب على ذلك من قبول روايته لا نقطع بانتفاء الكذب عنه، إذن احتمل فيه أمران، الصدق ونقيضه الكذب، الكذب ونقيضه الصدق، إذن نقيضان. إذا حكمت بالصدق وهو أرجح الأمرين نقول حكم بالشيء مع احتمال نقيضه الذي هو الكذب احتمالا مرجوحا أو راجحا كذب العدل. إذا حكمنا بصدق العدل حكمنا بالشيء مع احتمال نقيضه الذي هو الكذب احتمال مرجوح أو راجح مرجوحا، هذا هو الظن. تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، لكن هذا من باب التسهيل وأنا أريد أن أعقد المسألة شوي حتى تتحرك الأذهان. الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا لأننا حكمنا بصدق العدل وهو ظن راجح طرف راجح مع احتمال نقيضه وهو الكذب، لكن الاحتمال هنا مرجوح. إذا أردنا الوهم ماذا نقول؟ لا أريد نفس القاعدة، الحكم بالشيء أي الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا. لو قلنا لا العدل يكذب أو حكمنا بكذب العدل نقول هو يجوز أن يكذب ولكن هذا الاحتمال مرجوح، وأنت حكمت بكذب العدل مع احتمال نقيضه الصدق احتمالا راجحا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وهما، يسمى وهما. ماذا بقي؟ بقي الشك. الشك ما احتمل النقيض ولكن تساوت فيه الاحتمالان أو الاحتمالات، والشك تجويز امرئ الأمرين، لا، والشك ماذا قال هنا؟ تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. إذا استوى في ما حكمت عليه أو شككت فيه الأمران، قالوا مجهول الحال، صادق أو كاذب، الله أعلم، يحتمل. ها يحتمل، هل نرجح الصدق كما رجحناه في العدل ونجعل الكذب مرجوحا؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن استوى فيه الوصفان الصدق والكذب تجويز بلا رجحان. هذه الأبيات الثلاثة جمعها صاحب المراقي في بيت واحد، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، بيت واحد. والشك والوهم وظن ما احتمل لراجح أو الظن أو ضده الذي هو المرجوح وهو الوهم، أو معتدل فيه طرفان وهو الشك، هذا احفظوه. والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. وهنا في ثلاثة أبيات، لكن لا تحذفونها، تحفظونها إن شاء الله. هذا التفريق بين الظن والشك هذا في الصلاح الأصوليين فقط، يعني مجرد الصلاح، وإلا ففي اللغة وعند الفقهاء أن الشك والظن مترادفان، أن الشك والظن مترادفان، يعني الشك والظن عند الفقهاء وفي المعنى اللغوي ما استوى فيه الطرفان أو ترجح أحدهما، ما استوى فيه الطرفان أو ترجح أحدهما. والشك والظن بمعنى الفرد في كتب الفقه بغير جهل، والشك والظن بمعنى الفرد في كتب الفقه بغير جهل، هكذا يقول الأهدل في الفرائض. إذن الشك والظن بمعنى واحد، وبهذا يفسر لو قال الفقيه وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. بماذا نفسر الشك هنا؟ نفسره بما إذا استوى الأمران عند الناظر أو غلب أو ترجح أحدهما على الآخر، يبني على اليقين. ولا يفسر الشك هنا، وهذا من المصائب الآن أن تفسر مصالحات الفنون بعضها ببعض، يأتي المناطق يصطلحون على معنى المفرد على معنى المركب، ثم يأتي بعض النحاة يدرس المنطق فيفسر المفرد أو المركب بمعنى المناطق، والعكس بالعكس. كذلك في أصول الفقه يصطلحون على معنى الواجب ويصطلحون على معنى القضاء، ثم يأتي في النصوص الوحيين فيفسر الواجب بالمعنى الاصطلاحي، الأصل في أنه المعنى اللغوي. يأتي الأصول يدرس الشك بأنه ما تردد فيه واستوى فيه طرفان، فيأتي في مسائل الفقه هناك يفسر الشك بماذا؟ بما استوى. لا، نقول لكل فن مصطلحاته الخاصة بها، فيحمل كل فن على ما صلح عليه أهله، وحينئذ الشك عند الفقهاء بمعنى الظن، يعني وإن شك في نجاسة ما أو طهارة بل على اليقين، نقول شك يعني استوى عنده نجس وليس بنجس، أو ظهر أحد الاحتمالين وهو النجاسة أو عدم النجاسة وهو الطهارة، نقول هذا يبني على اليقين، يرجع إلى اليقين. واليقين المراد به هنا ماذا؟ الاعتقاد الجازم. إذا قيل اليقين لا يزول بالشك عند الفقهاء، هذه قاعدة عامة وطردة، اليقين لا يزول بالشك، ها شو المراد بالشك هنا؟ ما استوى فيه طرفان أو ترجح أحدهما على الآخر، أو كان أحدهما أظهر من الآخر. واليقين ليس المراد به اليقين الذي هو العلم الجازم، لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لما طرأ عليه الشك. لو كان كذلك المراد به اليقين لا يزول بالشك، لو كان المراد باليقين هنا اليقين الجازم، الاعتقاد الجازم بأن الشيء كذا مع عدم جواز أنه لا يكون إلا كذا مطابقا للواقع، نقول لو كان بهذا المعنى لما طرأ عليه الشك، وإنما المراد به غلبة الظن أو ما هو قريب جدا من اليقين بحيث يجوز أن يتردد أو يشك فيه. إذن هذه ثلاثة أحكام: الظن والشك والوهم، هذه نقول أقسام للتصديق غير الجازم، وضابطه أنه ما احتمل النقيض. والعلم والاعتقاد قسمان للتصديق الجازم. واضح هذه المسألة؟ الحمد لله. طيب، هنا قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. نقول الحكم إذا كان غير جازم بأن كان مع احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو عدمه ينقسم إلى ثلاثة. أشار إلى الأول بقوله والظن. والظن أي في الصلاح الأصوليين، ليس في معناه اللغوي أو عند الفقهاء، وإنما المراد به الصلاح الأصوليين. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. تجويز جوز، يجوز تجويزا من باب فعل، يفعل تفعيلا. وعندنا مجوز وهو الفاعل، هنا التجويز هذا مصدر، والمعنى المصدري حقيقته ما قام بالفاعل. إذا قيل لفظ أو ملفوظ به وتلفظ، لفظ وتلفظ وملفوظ به، التلفظ واللفظ هذا وصف لللفظ، فعلك أنت كالكلام والتكلم. لكن هل الكلام والتكلم مثلا أو التكلم هل هو عين الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، أو إخراج الجملة الاسمية على هيئة معينة أو الجملة الفعلية على هيئة معينة؟ ها، إخراج. التكلم التلفظ واللفظ هذا معنى مصدري، والمعنى المصدري غير الملفوظ به. فإذا قيل الكلام والتكلم نقول الكلام نتيجة التكلم وأثر التكلم، وليس الكلام هو عين التكلم. لماذا؟ لأن التكلم صفة إخراج الكلام، يعني كونه يحرك شفتيه، فمه يخرج المخارج ويرتب الحروف، يقدم الكلمة الأولى على الثانية، هذا هو التكلم. الكلام هذا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ولذلك التكلم يدرك بالبصر، أنت ترى الإنسان يتكلم، ها؟ تراه يتكلم أو ترى كلامه؟ ها؟ ترى يتكلم وكلامه مسموع أو مرئي؟ مسموع. إذا فرق بينهم أو لا؟ فرق بينهم. الكلام يدرك بالسمع، ها؟ والتكلم يدرك بالبصر. فأنت ترى حركة فمه مثلا تقول هذا يتكلم، لكن بماذا يتكلم ما تدري، قد لا تدري، تراه يتكلم ولا تسمع كلام. فحينئذ تقول زيد يتكلم بكلام لا أدري ما هو أو لم أسمعه، حينئذ صار التكلم مرئيا، هذا فعل الفاعل. طيب التجويز هنا هل هو الظن أو فعل الفاعل؟ فعل الفاعل. إذن كيف نعرف الظن بأنه فعل الفاعل؟ والفعل الفاعل هذا معنى مصدري لا أثر له في الخارج، وإنما المحكوم به أو المحكوم عليه بأنه ظن هو غير أو مغاير للتجويز. حينئذ نقول هذا تعريف للظن باللازم، تعريف للظن باللازم، إذ الظن هو الإدراك الراجح لأحد الأمرين الملزوم للتجويز. الأصل الملزوم هو التجويز، يلزمه الطرف الراجح الذي يسمى ظنا. إذن هنا نقول من باب إطلاق الملزوم مرادا به اللازم، من إطلاق الملزوم الذي هو التجويز مرادا به اللازم، كما إذا أطلق التكلم مرادا به الكلام، كما إذا لو أطلق التكلم مرادا به الكلام. والظن تجويز امرئ، امرئ يعني شخص، وإن كان المراد هنا في باب الأصول والعلم الشرعي قد يفسر امرئ بالعالم. تجويز امرئ أمرين، جوز أمرين عند المجوز، عنده يجوز الأمران صدق العادل وكذب العادل، مرجحا لأحد الأمرين، مرجحا هذا حال، حال ماذا؟ حال من امرئ، ها؟ حال من المضاف إليه، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عنه، هنا المضاف مصدر وهو يعلم. إذن يجوز في مثل هذا التركيب أن يؤتى به حال من المضاف إليه. نعم. تجويز امرئ أمرين هما طرفا الممكن كوجود زيد وعدمه، كوجود زيد وعدمه، لأن هنا التجويز لا يمكن إلا فيما يجوز أن يقابله ضده، فقيام زيد هذا يجوز أن يقابله نقيضه وهو عدم قيام زيد، النقيض هو العدم، عدم قيام زيد، كذلك وجود زيد نقيضه عدم وجوده. إذن طرفا الممكن هو الذي يمكن أن يتعلق به التجويز، فيكون أحد الأمرين ظاهرا والآخر غير ظاهر، لذلك قال مرجحا، أي حال كون الامرئ مرجحا لأحد الأمرين، لأحد الأمرين بأن يكون أحدهما أظهر من الآخر بقطع النظر عن الواقع. الكلام عند المجوز، الكلام عند المجوز، سواء كان تجويزه أو الطرف الراجح هو طرف الراجح بالفعل في الخارج أو لا، وإنما وقع التجويز وحكم بأحد الطرفين بأنه أرجح من الآخر في نفسه بقطع النظر عن كونه مطابقا للواقع أو لا. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، إذا كل منهما ظاهر إلا أن أحدهما أظهر من الآخر، كل منهما ظاهر مرجحا لأحد الأمرين، إذا كل منهما ظاهر لكن أحدهما أظهر من الآخر. يقولون يعني يريدون بهذا أنه لو قال قائل يجوز أن يكون البحر دما، يجوز، لكن في العادة هل هو ظاهر؟ في العادة ليس بظاهر، كونه يجوز أن ينقلب البحر دما أو عسلا أو لبنا نقول هذا غير ظاهر. فحينئذ هنا قيد، قال لأحد الأمرين، قيده في الشرح هنا كل منهما ظاهر لكن أحدهما أظهر من الآخر. والأحسن من هذا نقول الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا. فالراجح المذكور ظنا، إذن أطلق الظن في الأول على التجويز ثم أتى به قال ظنا، أطلقه على الراجح، هذا يدل على أنه في الأول استعمله استعمالا مجازيا، أطلق الظن على التجويز، وهنا قال الراجح المذكور. فالراجح المذكور، الفاء هذه بالفصيحة، كأنه قال ما أحد الأمرين المرجحين، قال فالراجح المذكور يسمى ظنا، إذا مسمى الظن هو الطرف الراجح، فحينئذ يكون مسمى الظن بسيطا أو مركبا، مسمى الظن شيء واحد أو متعدد، شيء واحد وهو الطرف الراجح، إذا يكون مسمى الظن بسيطا يعني شيء واحد، بخلاف الشك، الشك مسماه استواء الطرفين إذا شيء مركب، وبخلاف الوهم فإن مسماه الطرف المرجوح فيكون بسيطا. إذن معنى الظن بسيط ومعنى الوهم بسيط لأن مدلوله شيء واحد، المعنى إذا كان شيئا واحدا سمي بسيطا، وإذا كان مركبا من أشياء سمي مركبا. إذن مدلول الظن بسيط لأنه الطرف الراجح، ومدلول الوهم البسيط لأنه طرف المرجوح. قال والطرف المرجوح يسمى وهما، يسمى بإسكان السين كالأولى، يسمى ظنا ويسمى وهما يعني للوزن، والطرف المرجوح يسمى وهما إذا مسماه بسيط. والشك تجويز امرئ والشك تجويز بلا رجحان، يعني تجويز امرئ بلا رجحان يعني بغير مرجح، لا يرجح أحد الطرفين على الآخر، ونقول الشك ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، فالحكم بصدق مجهول الحال في خبره بلا رجحان لواحد، يعني لواحد من الأمرين، حيث استوى الأمران. حيث هذه ماذا؟ كم أنواع حيث؟ كم أنواعها؟ ثلاثة. الأولى حيث تأتي للإطلاق، الإنسان من حيث إنه إنسان، هذه للإطلاق، تأتي للتقييد، الإنسان من حيث إنه متكلم أو إنه منتصف بالحقيقته، الأول أطلقته، الإنسان من حيث هو إنسان، الشيء من حيث هو شيء، وهذا يقال الكلمة من حيث هي هي، من حيث هي هي، وهذا منتقد عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من حيث هو هو، من حيث هي هي، يعني من حيث الذات لا باعتبار صفة مطلقا ولو صفة الوجود، يعني عندهم يجوز أن يوصف الذات حتى أن ينزع عنها الصفة حتى صفة الوجود، ولذلك قال من حيث هو هو ومن حيث هي هي، ولذلك يختلفون هل الوجود عين الموجود أو لا. الثالث أن تكون تعليلية، النار من حيث إنها محرقة، من هذه حيثية، أو أن نقول تعليلا من حيث إنها محرقة. هنا قال حيث الشك تجويز بلا رجحان لواحد من الأمرين حيث استوى الأمران، كأنه قال لأنه، إذن صارت حيث هذه تعليلية. لماذا حكمنا بأن الشك هو تجويز بلا رجحان؟ لماذا لم يرجح كما رجح في الظن والوهم، حكم في الوهم على الظن المرجوح على طرف المرجوح وفي الظن على طرف الراجح، لما لم يحكم هنا بأحد الطرفين؟ قال لأنه استوى الأمران، لم يتضح للناظر، استوى الأمران فلا مزية لأحدهما على الآخر، فلا مزية لأحدهما على الآخر. إذن عرفنا أن الظن والشك والوهم هذه الأنواع الثلاثة من أحكام التصديق، لكن يرد إشكال، وهو أن الشك قلنا تردد في وقوع الشيء وعدمه، والوهم هو الحكم بالطرف المرجوح، أو كما قال بعضهم ليأتي الإرادة على وجهه، قال ملاحظة المرجوح. إذا قيل إن الشك هو التردد في وقوع الشيء وعدمه، والوهم هو ملاحظة المرجوح، كيف نجعل الشك والوهم من أحكام أو من أقسام التصديق الذي فيه حكم؟ هل الشاك حاكم أم لا؟ إذا قلنا الشك فرع أو قسم من أقسام التصديق، وقلنا التصديق ما هو؟ إدراك مع حكم، إثبات مضمون أو معنى المحمول لمصدق الموضوع، إذا فيه حكم، والشك تردد، والوهم ملاحظة المعقول، ملاحظة الطرف المرجوح، فكيف نجعل الشك والوهم من أقسام التصديق؟ هذا إراد أو لا؟ نقول إراد، هذا أورده بعض الأصولية، نقول الجواب أما الشك فأمره واضح. لماذا؟ لأن الشك إن كان عن نظر في الأدلة فحينئذ هو حاكم بالتردد، ونشأ عن هذه المسألة كون الشاك حاكما بالتردد أو لا، هل الوقف يعد قولا أو لا؟ والصحيح أنه يعد قولا إن كان منشأه النظر في الأدلة، وإلا لو لم يكن لم ينظر فقال أتوقف، هذا ماذا؟ لا يعد تصديقا، لا يعد حكما. لماذا؟ لأنه جاهل ولا يعلم النظر في الأدلة فقال أتوقف، نقول الوقف في هذه الحيثية من هذا النظر لا يعد قولا. إذن الشاك نقول الصواب أنه إن وقع التردد بين الاحتمالين، يقع أو لا يقع نظر في الأدلة، فإذا به توقف ما يدل الوتر واجب ولا سنة، قد يقع هذا، ماذا نقول فيه؟ قال أتردد في هذه المسألة لأن الأدلة محتملة، وهذا يقع لأن الأدلة محتملة، نقول هو حاكم، حكم بالتردد، حينئذ صار نوعا من التصديق. أما الوهم ف فهو حاكم بالطرف المرجوح. لو جاء إنسان وقال الكذب العدل لا نقبل خبره لأنه يكذب، فحكم هنا بالطرف المرجوح، إذن هو حاكم بالطرف المرجوح. إذن الحكم لازم لكل من الشاك والواهم، الواهم حاكم بالطرف المرجوح، والشاك حاكم بالتردد إن كان عن نظر في الأدلة، ويلزم عليه أن الوقف يسمى قولا على الصحيح، أن من قال أتوقف أو حكم بالوقف هذا يعد قولا. ولذلك يحكى أحيانا يقول قال بالتحريم، قال بالند، قال بالوقف قول الثالث. لماذا؟ لأنه حاكم بالوقف، والقول أو الوقف حكم معتبر. نعم. ثم لما انتهى من بيان أقسام تصديق غير الجازم انتقل إلى خاتمتي أو خاتمتي هذا الباب، وهو حد أصول الفقه فنا أو علما لي ولقبا لهذا الفن، لأنه كما سبق في أول الأبواب في أول الباب أن أصول الفقه يعرف من جهتين، من جهة كونه مركبا إضافيا، ولما نظر إليه من جهة كونه مركبا إضافيا جاءت المسألة المختلف فيها، هل تعريف المركب يتوقف على معرفته، أو هل معرفة المركب تتوقف على معرفة جزئيه أو لا؟ يعني إذا قيل أصول الفقه هذا مركب إضافي وأردنا أن نعرف حقيقة هذا المركب الإضافي، إذن لا يمكن أن نعرف المركب الإضافي إلا إذا عرفنا مفرديه وجزئيه، فحينئذ بعضهم التزم هذا قال لا يمكن أن يعرف المركب الإضافي إلا بعد معرفة جزئيه، فاحتاج أن يفسر ويعرف لنا الأصول لغة أو الأصول لغة والصلاحة والفقه لغة والصلاحة. وبعضهم لا يرى هذا، قل لا يلزم من معرفة المركب الإضافي أن يتوقف على معرفة مفردين، فحينئذ لم يتعرض لمعرفة أو تعريف الأصول الذي هو المركب الجزء الأول وتعريف الفقه الذي هو الجزء الثاني، بل ذكر العلم اللقبي مباشرة، علم اللقبي مباشرة، هاك أصول الفقه لفظ اللقبة، قال لفظ اللقبة، إذن ذكره من جهة اللفظ ومن جهة اللقب، أخره إلى هذا الموضع. للفن من جزئين قد تركب، الأول أصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذا تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي من جهة المعنى العلمي اللقب، كونه نقل عن المعنى الإضافي وصار المعنى السابق نسيا منسيا صار لقبا. أصول الفقه يعني لا ينظر إليه إلى كونه مركبا تركيبا إضافيا، كما لو سميت رجلا بي قام زيد، وجملة وما بمز ركب ذاء بغير وجه تمارب، ومنه منقول كفضل وأسد ذو ارتجال كسعادة وأدد، ها وجملة وما بمز ركب. إذن العالم قد يكون مركبا إضافيا، وقد يكون مركبا توصيفيا، وقد يكون مركبا إسناديا جملة اسمية أو جملة فعلية، زيد قائم تأبط شرا شاب قرنها، هذه أعلى شاب قرنها جملة فعلية سميت أو سمية منقول عن العرب، رجل اسمه شاب قرنها، شاب فعل ماضي، قرنها قرن فاعل مرفوع بالألف وهو مضاف لها مضاف إليه، نقل فصار علم، جاء شاب قرناها، ايش تقول في شاب قرناها؟ تقول جاء فعل ماضي، شاب فعل ماضي، ها تقول جاء فعل ماضي، شاب قرناها كلها مثل جاء زيد سيان ما تفصل، تقول جاء فعل ماضي شاب قرناها، هذه كلها جملة صارت منقولة، شاب قرناها فاعل مرفوع رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل ب أين الحركة؟ أين سكون الحكاية؟ قرناها ها بعدها ألف سكون الحكاية، تأبط شرا، تأبط فعل ماضي والفاعل مستتر وشرا مفعول به نقل فصار علما ونقل عن لغة العرب، جاء تأبط شرا، تأبط شرا فاعل مرفوع رفع ضم مقدر آخره، إذن أصول الفقه كان علما فنقل فصار مفرد كزيد، إذن لا ينظر إليه من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا، وإنما روعي هذا المعنى في المعنى السابق عند بعضهم، عند من يقول إنه لا بد أن لا يتوقف على أنه يتوقف معرفة المركب الإضافي على معرفة الجزئي. الحاصل أنه شرع في بيان أصول الفقه بعد أن عرف أصول الفقه من جهة التركيب الإضافي، من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا، وهنا من جهة كونه علما ولقبا للفن المسمى بهذا الاسم. قالوا الذي يشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، لأن أصول الفقه إذا أطلق هذا فيه مدحة، فيه مدحة، وهو أن الفقه الذي هو علم الحلال والحرام مبني على هذا الفن. شرف أو لا شرف؟ علم الحلال والحرام هذا يتعلق بكل العباد، كذلك مسلمهم وكافرهم، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا صابر، والكافرون في الخطاب دخلوا، إذن مسلمهم وكافرهم كما سيأتي بيانه في موضعه. إذن علم الحلال والحرام المسمى عند المتأخرين بالفقه بالمعنى الاصطلاحي متوقف على هذا الفن، فهذا يشعر أو يشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه. أما قلنا حرف تفصيل، والأصل في حرف تفصيل والأصل فيها أنها تكرر، ويجوز ترك التكرار كما في قوله تعالى فأما الذين البارح هذا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم أين مقابل أما. إذن يجوز تركه، يجوز تركه. أما كأنه قال عرفت لك أصول الفقه من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا فيما سبق، وأما أصول الفقه بالمعنى الذي سيذكره، أما أصول الفقه معنى، أما من جهة اللفظ هاك أصول الفقه لفظا سبق معنى بالنظر للفن، يعني من حيث معناه، معنى أي من حيث معناه اللقبي المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه، معنى بالنظر للفن أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن، كأنه نظر في الفن أولا ثم جاء التعريف، ثم جاء التعريف، ولذلك يقولون لابد من تعريف الفن أولا، وهذا مما يذكر في المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن العشرة الحد والموضوع إلى آخره. لماذا يذكرون؟ قالوا لأن الطالب إذا شرع في فن ما ولم يتصوره تصورا ما، يعني أدنى ما يسمى تصور، لأنك لو عرفت الحد وأنت الآن ما درست الأمر ولا النهي ولا الأخبار ولا الإجماع ولا القياس، لا يمكن تتصور تمام الحد ها وأنت ما زلت في أول الطريق، هذا مستحيل، وإنما تتصور حقيقة أصول الفقه متى؟ المعنى المراد من التعريف لن تدركه حق الإدراك إلا بعد أن تستوعب مسائل أصول الفقه، وهذا عام، لذلك البعض يشكل عليه بعض المسائل. أمس كان بعض الإخوة يسأل يقول ما أفهم بعض المسائل، قلت الطالب في الدرس لا يحتاج أن يفهم فهما مثل الملقي. أنت الآن هل تتصور مثلا، لا أقول في نفسي أنا، أي شخص تجلس عنده هل تتصور أنك تريد أن تفهم مسألة جديدة عليك وهو قد يكون قرأها منذ 20 سنة في مجلس واحد، تريد أن يكون الفهم متساوي؟ هذا مستحيل، هذا أعتقد أنه مستحيل، لكن المطلوب من الطالب أن يتصور كل مسألة أشكلت عليك خذ أصل الفهم، ما يمكن أن تسمى مسألة صورة المسألة وقد تشكل عليك بعض الأمور من التتمات، هذا أنت لست مطالبا بها، لا لست مطالبا بها، وإذا كنت لست مطالبا بها لا يلزم أن يكون الملقي يعني حاذفا لها، بل تذكر فمن فهمها فهمها فبها ونعمت، وإلا فينتظر حتى يشتد عوده بعد ذلك يستطيع. لذلك الحدود تذكر في أول ما يشرع طالب العلم في الفن في أي فن ما. قالوا وإنما المراد أن يتصور الفن تصورا ما، يعني ليس كاملا، وإنما أدنى ما يسمى تصور. في ماذا يبحث هذا الفن؟ نحو علم بأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلمة إعرابا وبناء، بس تعرف الكلمات فتحة ضمة كسرة، هذا مبحث النحاة. أول الكلمة لا بحث له، وسط الكلمة لا بحث له، آخر الكلمة قد يكون لك إدغام حذف قلب مجاز إلى آخره في الكلمات، تقول هذا لا مبحث للنحاة فيه. أصول قواعد يعلم بها بواسطة هذه القواعد، أحوال صفات أواخر الكلم آخر الكلم إعرابا وبناء جملة. أما لابد أن تعرف مسائل الدقائق علم النحو حتى تعرف تمام هذا الحد، وإنما المطلوب منك أن تعرف الحد على جهة التصور العام تصور ما. كذلك أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية كيف تستفاد منه حال المستفيد، أمور عامة. ثم بعد ذلك تعرف تفصيل هذه الأدلة الإجمالية، لأن ستبحث في باب الأمر وتبحث باب النهي والإجماع والقياس بأنواعه وفعال النبي صلى الله عليه وسلم والمجمل والمبين ومطلق المقيد، هذه لابد تستوعبها حق الاستيعاب، ثم بعد ذلك تعرف حقيقة الفن. فالأصل ولذلك بعضهم يقول من الخطأ تعريف الفن قبل الولوج في الفن، بعضهم يرى أنه من الخطأ، يقول ليس بصحيح نقوم من مبادئ العشر كل درس ونأتي بهذا، يقول هذا ليس بالصواب. لماذا؟ لأن الحد فرع تصور الفن، لكن هذا يرد عليه بماذا؟ أننا لا نطالب الطالب بماذا؟ بالتصور التام الذي يعرف حقائق ودقائق الفن بمجرد التعريف، هذا لا يمكن، لأن هذا فرع الفن، فرع الفن. والتصور الذي هو التصور ما الذي هو أدنى ما يسمى التصور اللي هو الفهم العام، هذا يمكن أن يتصوره الطالب وسيأتي. إذن نقول عرفه لماذا؟ ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها. قال معنى بالنظر للفن، أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر، فالمعتبر في تعريفه، في تعريف أصول الفقه بهذا المعنى، في ذاك، في ذاك مشار إليه هنا المعنى اللقبي، في ذاك المعنى اللقبي. طرق الفقه، طرق الفقه بإسكان الراء، ونقول لغة ولا نقول ضرورة في مثل هذا التركيب، كذلك لغة أو ضرورة؟ نقول لغة، هو ضرورة هنا، لكن ما دام أمكن حمله على أنه لغة فالأولى أن يحمل على محمل حسن، لأن الضرورة هذا نقص، هذا ضرورة نقص، ولأن باب فعل بضمتين يجوز في لغة تميم تخفيفه عند تميم خاصة، ما يسمى باللغة الفرعية، كل وزن مضبوط ليس مطلقا، كل وزن مثلا كان على وزن فعل، فعل مثل كتف، هذا يجوز فيه ثلاث لغات، كتف وكتف وكتف، كتف وكتف جاء في مثل كتف في عضض ونحوه عضض عرف، وكذلك ما كان على وزن فعل بضمة تخفف العين بإسكان عض قفل قفل، بل بعضهم طرده حتى في الفعل علم يقال علم، علم زيد بإسكان الثاني العين تخفيفا، ولذلك هذا سبق معنا في الصرف أنه يقال الفعل الماضي محصور في ثلاثة أوزاع، فعل أو فعل ثم فعل ويلزم الثالث مثل السابق، فعل أو فعل ثم فعل. طيب تميم تقول علم لفتح الأول وإسكان الثاني، كيف نقول محصور في ثلاثة؟ نقول محصور في ثلاثة ما كان أصلا، وتميم تقول علم من باب علم، إذن هو فرع علم، كما تقول ضرب زيد عمرا وهو تخفيف ضربة، ليس كذلك؟ وشرف عمر شرف عمر، كذلك تخفف باب فعل وفعل وفعل بإسكان العين مطلقا، وحينئذ نقول التخفيف ليس بأصل بل هو فرع فلا يعد في الأصول. كذلك في الأسماء أيضا تخفف بإسكان الثاني، ولذلك ما كان من باب فعل، ما كان من باب فعل ولم يكن عينه حرف حلق فيه ثلاث لغات، وما كانت عينه حرف حلق ففيه لغة رابعة، كتف كتف أصل كتف كتف على وزن فعل، يقال كتف وكتف وكتف. فخذ مثل كتف، يقال فاخذ وفخذ وفخذ وهو الأصل، وفخذ بإتباع الفاء العين، أصلها فخذ، فخذ بإسكان الخاء بكسر الخاء، تلقى حركة الفاء ثم تكسر تبعا لماذا؟ تبعا للعين، فيقال فاخذ الأولى الأصل، هذه الأصل، ثم الثلاثة فروع. إذا باب فخذ تقول الأصل أنه على وزن فعل، أما فخذ وفخذ وفخذ فعل، هذه ثلاث لغات فرعية وليست أصلية، في فاعل ثانيه من حلق أخذ كفخذ فخذ وفخذ وفخذ. كذلك فعلك قولنا شهد، فيه أتى شهد وشهد مع شهد، كتف وكتف جاء في مثل كتف، عضد ونحوه عض عرف، في عنق عنق، في عنق عنق فعل مثل طرق، في عنق عنق أتى، وفي إبل أو بلز إبل وبلز قد نقن، لا نتغير انتهى الدرس. في إبل فعل، ها إبل بلز بلز، هذه نقول لغة فرعية وليست أصلية. في ذاك طرق الفقه، إذن هو أصله طرق جمع طريق وسكنت العين، والكلام يحتاج إلى مزيد بسط، نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.